بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنقف في هذه الجمعة مع موقفين أو ثلاثة على حسب ما يسمح به الوقت وعلى حسب التيسير. سنقف مع الأسوة، مع الإمام، مع القدوة، مع محمد بن عبد الله الذي أكرمنا الله جل وعلا بشرف الانتساب إليه، وكرم جنس البشرية بأن ينتسب لها شخص كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت محمدا لي نبيا. هذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن جعلنا الله عز وجل أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، وسمانا عليه الصلاة والسلام لأصحابه بأننا إخوانه. فهنيئا لكم بهذه الأخوة، ولكن عليكم أن تعرفوا حقوق هذه الأخوة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مجال آخر في البحث، لكن سأقف مع موقفين أو ثلاثة. الموقف الأول الذي يزخر بالحكمة منه صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تختار بعض مواقفه فإن الإنسان يحار، لأن هذا البعض يصير كلا، وهذا الجزء يصير كما، لأن حياته عليه الصلاة والسلام كلها عبر، وكلها مواعظ، وكلها دروس، وكلها مصابيح تنير لك الطريق في ضياجير الظلام. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، فينظر إلى الرجل الغريب فيأخذ بيده عليه الصلاة والسلام. تأتيه المرأة المجنونة التي في عقلها شيء كما قال الإمام النووي، فتأخذه عليه الصلاة والسلام فتذهب به حتى يقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام. يأتيه الغلام فيقف معه عليه الصلاة والسلام ويسمع له ويصغي له، كأنه عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أبيه أو إلى أمه. يقف مع اليتيم ويفرغ قلبه عليه الصلاة والسلام لليتيم ويسمع منه، ثم يكفكف دمعته ويمسح على رأسه، ثم بعد ذلك إما أن يكفله وإما أن يندب أصحابه لكفالته عليه الصلاة والسلام. تأتيه النسوة ويجتمعن عند الباب، يستكين الأزواج. ولولا الخروج على الموضوع لتكلمت في هذا الباب، وخصوصا أن الشكاوى تأتينا تباعا من غير انقطاع من قبل الأمهات والأخوات على ما يلاقينه من ظلم الأزواج ومن إهضام ومن هضم الحقوق للزوجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من حجرته فيجد 60 امرأة عند الباب أو أكثر، كلهن يشتكين أزواجهن. لماذا؟ لأنهن تعرضن للضرب. وأي ضرب؟ وهل كضرب الرجل اليوم لامرأته وكأنه يجلد بعيرا أو بهيمة؟ إن الصحابة كانوا يتأدبون بالآداب الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ظائرت النساء على الرجال، فأذن يا رسول الله بضربهن، فأذن بضربهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع هؤلاء النسوة أمام حجرته صلى الله عليه وسلم وشكينا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يلاقينه من أزواجهن، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، ثم قال: أولئك ليسوا بخياركم، أي الذين يضربون نساءهم، أولئك ليسوا بخياركم. النبي عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم كان معلما رحيما برا عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إليه زوجا وجدته الزوجة الذي يكنس البيت ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، ويكون في حاجة أهله عليه الصلاة والسلام، ويحلب الشاة أيضا، رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وكان أجيرا عند أهل مكة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. عليه الصلاة والسلام كان هو المثال والأسوة والقدوة، خطيبا يهز أعواد المنابر. إذا استمعت إلى قراءته تكفيك، لأنها تحدث هزة وارتجاجا في كيانك ومشاعرك، لا تملك معها إلا أن تعلن كلمة التوحيد بأعلى صوتك. مجرد أن تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم، في جوده، في كرمه، في إحسانه، في عفوه، في صفحه عليه الصلاة والسلام، تجده بابا عظيما يقتدى ومثالا يحتذى. عليه الصلاة والسلام كان يرحم العصاة، وبعض الذين ينتسبون إلى العلم اليوم لا يرحمون العصاة، تجده يستقبل الكافر، وأي ذنب أعظم من الكفر، ويبتسم في وجه الكافر، ويصافح الكافر، وينطلق مع الكافر، ويدعو الكافر، وربما يعزم الكافر. وإذا وجد أخاه الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يسلم عليه ولا يصافحه، ويلقاه بوجه عبوس مكفهر قمطرير، نسأل الله السلامة والعافية. انقلاب في الموازين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ابتسامتك في وجه أخيك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. جفاء، قسوة، خشونة، رعونة، إساءة ظن بأخيك المسلم علما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويطبق أحكام الإسلام على قدر الاستطاعة، ويقوم بما أوجبه الله عليه من الفرائض والحدود أيضا على قدر الاستطاعة، ورغم ذلك أنت تهجره ولا تعامله معاملة شرعية. لماذا؟ لأنه عاص. هل هناك معصية أشد من الكفر؟ وهل الموالاة الإيمانية تنقطع بالمعاصي؟ من قال هذا؟ إننا نخشى على ديننا من صنفين اثنين لا ثالث لهما. صنف متشدد، وقد جادت به حتى هولندا من بعض الشباب المتشدد الذي سلك مسلك الجفاء وقلة العلم. كلما وجدت الجفاء وجدت قلة العلم. كن على يقين، لا يمكن أن تجد عالما متمكنا من شرع الله عز وجل تجد عنده جفاء أو قسوة أو غلظة، أو أنه لا يعامل الناس معاملة شرعية. وإلا فما فائدة العلم الذي يحمله إذا لم يترجمه ترجمة فعلية مع الناس، في واقعه، في مجتمعه، في بيته، مع أهله، مع والديه، حتى مع الكافر، وهي المعاملة بالحسنى. نحن نخشى على الدين من هذا الصنف، التكفيريون، الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف شتى، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يضرب بهم المثل في العبادة وفي قراءة القرآن. ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لماذا يقتلون أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم الإسلام؟ لأنهم يقتلون الناس بمجرد ارتكابهم للكبائر، ويستحلون ذمه لأنهم يعتبرونه كافرا بمجرد ارتكابه للكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم كلاب النار. ونقول لبعض من لم يعرف العلم ولم ينشأ في العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الخوارج بكلاب أهل النار. وبعض السفهاء الذين لم يعرفوا أبجديات العلم الشرعي اختلطت عليه المصطلحات، فلم يستطع أن يعرف موقف أهل السنة والجماعة بين الخوارج وبين المعتزلة في مسمى الإيمان، أو أيضا في مسمى الإيمان بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة. لا يعرفون المرجئة ولا تاريخ المرجئة ولا نشأة المرجئة ولا الأسس التي يقوم عليها مذهب الإرجاء، ويريدون أن ينسبوا أهل الحديث وأهل العلم الذين لا يمكن لهم أن يعطلوا الأحكام الشرعية ولكن يرونها بضوابطها. وهؤلاء لم يتربوا في العلم الشرعي إطلاقا، ثم يقولون كلام الجهل، نسأل الله السلامة والعافية، ويجدوا من يزكيهم ممن لبس لبس العلم. وهذا نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، هذا فيه إضفاء لنوع من الشرعية على هذه الأقوال الفاسدة والباطلة. نعلم دين المرجئة ونعلم دين الخوارج، والإسلام يخشى عليه من هذا الصنف، يخشى عليه من المتشددين، من الخوارج التكفيريين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، ويخشى عليهم من المستهترين، من المستهزئين بدين الله عز وجل ومن يدور في فلكهم من أهل الإرجاء الذين يطمئنون البسطاء: ما دمتم تقولون لا إله إلا الله فافعلوا كل ما تريدون ولا حرج، فإنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهذه مقولة فاسدة ردها أهل العلم من وجوه كثيرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل العصاة بهذه المعاملة التي يعاملها المتشددون اليوم، التي يعامل بها المتشددون الناس اليوم؟ ولا تستغرب إن وجدت أمثال هؤلاء يهجرون آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم، بل ويكفرون أبناءهم، ومنهم من يكفر أمه وأباه من غير ضابط ولا وازع. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نقف مع مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس ما دمت قد فتحت باب العصاة أن أقف مع موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع العصاة، وكيف كان يرحم العصاة. والصحابة تربوا في كنف النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا فيه جوانب كثيرة كلها كالبحر الزاخر والماء العذب الزلال الفياض، ينهلون من معين هذا البحر ولا ينتهي. هو البحر من أي ناحية أتيته فلجته المعروف والجود ساحله عليه الصلاة والسلام. هذا ماعز، والحديث في الصحيح. زنى فجاء رضي الله تعالى عنه ويخطو الأرض بخطى ثابتة، لأنه رجل العقيدة، لأنه يعتز بدينه ويعتز بعقيدته ولا يجاهر بمعصية بل أصر بها. لكن لما اقترف المعصية اكتوى بنارها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يطهره، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. بصريح العبارة، لا التواء فيها ولا لبس فيها ولا احتمال فيها، لأن الوقائع كما يقول العلماء إذا تطرق إليها الاحتمال بطل بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. فقال: إني زنيت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن لنا أن الزنا أنواع. أكبر الزنا والذي يصدق الزنا هو الفرج، كما قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والفم يزني وزناه القبل، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. حينما قال الصحابي الجليل الزنا، هو يقصد الزنا الحقيقي، كما يأتي الرجل أهله في الحلال فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يفرح بالعصاة عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في المسلم الستر، لا نفضح المسلم، وأصله هكذا ينبغي أن يكون. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرح به، ما قال لأبي بكر ولعمر وللعشر المبشرين بالجنة وللسابقين وللمهاجرين والأنصار: تعالوا فاسمعوا ماذا يقول هذا الرجل، وإنما أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأقم علي حد الله، طهرني من الزنا. العقوبات والحدود التي يعتبرها بعض الناس تخلف ورجعية، وأن هذا يليق بعهد الحمير والبغال والإبل والجمال والنوق والخيمة والنعل، لا يصلح لهذا الزمان، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. لو أقمنا الحدود الشرعية، لو أقمنا الحدود الشرعية لعشنا في مجتمع النقاء والطهر والعفة والحياء، لأنه لا أحد يجرؤ على الأقل أن يجهر بالمعصية. انظروا إلى بلاد الإسلام طولا وعرضا، بيوت الضعارة برخص حكومية وبموافقة السلطات، العمالات والولايات تصدر رخصا لبيع الخمور، تصدر رخصا لعصر الخمور في بلاد الإسلام، وبعض الوزارات أصدرت مذكرة بأنه لماذا لا يعترف بالعاهرات، والعاهرة هي المرأة الفاجرة التي تسعى بفرجها وتزني بفرجها وتعتبره مصدرا من باب الرزق، إنما عند الله لا ينال بالحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في الروع، ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بمعاصيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما عند الله لا ينال بالحرام. فبعض الأبواق التي تأثرت بالرذيلة وبالفاحشة ويريدون إشاعتها في بلاد الإسلام يقولون: لماذا لا نعترف بالزانيات ويخضعن للرسوم الضريبية ويخضعن لرقابة صحية حتى نضمن سلامة الزنة؟ بهذه الجرأة وبهذه الوقاحة في بلاد الإسلام يسعى طابور من طابور العلمانيين والمفسدين في الأرض، أذناب الحاقدين على هذا الدين، يريدون من ذلك زعزعة الشباب وتشكيك الشباب في دينهم وفي عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي مبادئهم، حتى يصير الشباب لا هم له إلا الرذيلة وإلا الفاحشة، ويغرق في حمأتها وفي أتونها وفي هذه المستنقعات، فقلما يجد من يمد له يد الاستغاثة، لأنه سيغيثه في أمر يقدر عليه. وجدنا ليس فقط من يجهر بالمعاصي، بل من يخطط للفساد، من يقنن له، من يريد أن يصدر له قانونا يحترمه ويجرم من خالفه. نحن نعيش في زمان الفتن وفي زمان العجائب والغرائب، وقل من يتكلم في هذه الأمور إلا من رحم الله جل وعلا. عزنا وسعادتنا وأسباب بقائنا إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي أصبح عند الناس فضول وتدخل في شؤون الآخرين، ودعك مما لا يعنيك. متى كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخلا في شؤون الآخرين؟ متى؟ هذه التعريفات الباردة التي لا حظ لها من علم رصين حتى من الناحية اللغوية مرفوضة، فكيف من الناحية الشرعية غير مقبولة عندنا؟ عزنا يوم نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الخيرية استحقت هذه الأمة حينما رفعت لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن يخطط المفسدون في الأرض من أجل اجتثاث أصول الفضيلة وأن يجعلوا المرأة سلعة مبتذلة فقط لقضاء شهواتهم ونزواتهم ورغباتهم وجعلها دمية تستغل ثم تترك للهم والحزن، تترك للأسى والجوى، تترك للندم الذي يقطع قلبها حينما وقعت في شباكهم وفي شراكهم التي نصبوها، ويضعون لذلك عناوين براقة خداعة، وإنما هي في الحقيقة سم قاتل. العصاة جاء الإسلام برحمتهم وباللين في أيديهم. أعظم طاغية عرفته البشرية الذي ادعى الألوهية ورب العزة والجلال يخاطب نبيه موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقول له قولا لينا وأن لا يغلظ له في القول، وقد قال أنا ربكم الأعلى، وقد قال ما علمت لكم من إله غيري. فهل هؤلاء العصاة أطغى من فرعون؟ وهل نحن أرحم بالعصاة من موسى أو من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فلهذا ينبغي أن يعلم هؤلاء جميعا أن مخططاتهم إلى زوال وإلى بوار وإلى خراب، وسوف يشربون من ذات الكأس التي يخططون لها، يسعون لبث هذه السموم. ويستمع إلى الشاعر وهو يقول: عف تعف نساؤكم عن المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني اليوم يعني بألفي درهم ففي بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إذا كنت يا هذا لبيبا فافهمي، لو كنت حرا من سلالة مسلمين ما كنت هتاكا لعرض مسلمي. الله عز وجل يغار، الله يغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله إذا انتهكت محارمه. من أجل ذلك حرم الفواحش بصنفيها ما ظهر وما بطن. هل ماعز بن مالك حينما اقترف جريمة الزنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه جواسيس؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يضيق الناس في حياتهم وفي أرزاقهم وفي تصرفاتهم وفي حرياتهم؟ أما هذه الحرية المزعومة التي يزعمونها اليوم، إنما هي حرية لمن؟ حرية للأسافل. أما الذي يريد الخير للبلاد وللعباد فهم لا يريدونه ولا يقبلونه. أية حرية هذه التي نجد من ورائها رفع البركات؟ رفع البركات، وهي أنواع كثيرة ذكرها المفسرون في تفسير قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، كانت آمنة مطمئنة بسبب بعدهم عن الله عز وجل، ماذا استحقوا؟ لماذا لعن بنو إسرائيل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا منه، ليبعثن عليكم عقابا منه أو تدعونه فلا يستجيب لكم. من موانع استجابة الدعاء أن نرى المنكر ولا نغيره. هذا الصحابي تربى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما منا إلا وله هفوة. الله عز وجل لو أرادنا أن نكون معصومين لخلقنا معصومين. الله خلقنا وهو أعلم بأحوالنا، فمنا المذنب ومنا المسيء ومنا المقصر ومنا المجتهد ومنا المقتصد ومنا السابق بالخيرات. والله عز وجل يحب التوابين، والتوبة لا تكون إلا من ذنب. إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يستغفر ربه جل وعلا ويتوب إليه في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة، ولم يقترف ذنبا عليه الصلاة والسلام، ووضع الله عنه وزره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورغم ذلك علمنا الاستغفار صلى الله عليه وسلم. جاء لوحده، هل جاء الصحابة يجرونه؟ هل جاء بماعز مكبلا بالسلاسل والقيود؟ جاء لوحده، إنه الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. جاء لوحده، يعترف لوحده من غير تعذيب ولا تنكيل ولا تهديد ولا تخويف ولا إرعاب ولا إرهاب ولا تهديد، لوحده دخل وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله إني زنيت. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني من الزنا. إذن يريد أن يتطهر في الدنيا، لأنه يعلم حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري في صحيحه، وبين أن الحدود ينبغي أن تطبق على أصحابها في الدنيا. وأما من ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت، لعلك قبلت مجرد قبولات. قال: يا رسول الله إني زنيت. قال له: لعلك فخطت، أي لم تنل منها ما ينال الرجل من زوجته. قال: يا رسول الله إني زنيت. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية صحيحة: استنكهوه. ما معنى استنكهوه؟ أي شموا فمه، لعل الرجل لا يدري ما يقول، لعله قد شرب الخمرة وغطت رأسه فاستنكهوه. فقال: يا رسول الله والله إني زنيت. والحديث فيه كلام عند أهل العلم، وحديث ضعيف، إدراء الحدود بالشبهات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لعلك كذا، لعلك كذا، لعلك كذا. لكن لما أصر واعترف على نفسه وأقر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. بقية الموقف نذكره إن شاء الله في الشطر الثاني من الخطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فبدأوا بإقامة الحد عليه. فلما لسعته الحجارة رضي الله تعالى عنه فر هرب، فأدركه أحد الصحابة، وفي بعض الروايات لعله خالد بن الوليد، فضربه بحجر فمات رضي الله تعالى عنه. فقال رجلان من الأنصار من قبيلة بني سلمة، قال أحدهما للآخر: ولا أحد معهما، ولا أحد يسمع تحاورهما ولا همسهما إلا رب العزة والجلال الذي يعلم السر وأخفى، الذي يستوي عنده السر والعلن، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يقول لنا من فوق عليائه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واحمدوا ربكم جل وعلا أن الله لا يؤاخذكم بحديث النفس، إنما يؤاخذكم بما فعلتم أو قلتم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها أو أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا من فضل الله جل وعلا. وإلا فإن أحدنا يجد في صدره أمورا لو نطق بها لحكم عليه بالكفر. نسأل الله السلامة والعافية على الأقل في الظاهر. ولما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا ليجد في صدره ما يتعاظم أن يتكلم به، قال عليه السلام أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فذلك صريح الإيمان لا تنطق به. فقال أحدهما للآخر متشفيا في ماعز رضي الله تعالى عنه، قال والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عنهما، قال أرأيت إلى ماعز ستره الله ففضح نفسه وهو الآن يرجم رجم الكلب، وهو الآن يرجم رجم الكلب. قتل ماعز، أقيم عليه الحد. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته، لأنه أقيم عليه الحد في منطقة تسمى الحرة بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق عودته عليه الصلاة والسلام إلى المسجد عاد معه الصحابة الذين أقاموا عليه الحد، وقاموا بما يجب عليه عليهم تجاه أخيهم من أحكام الدفن. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثة حمار تفوح منه رائحة كريهة، فوقف عليه الصلاة والسلام، فوقف الصحابة ما كانوا يتقدمونه عليه الصلاة والسلام، تقدم شخص واحد بين يديه هو أبو بكر الصديق يوم الهجرة، والقصة معروفة. فوقف الصحابة واستغربوا، يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند جثة حمار وروائحه تزكم الأنوف، لأن جثة عفنة قذرة يعبث بها الدود. فقال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان؟ هل كان معهما عليه الصلاة والسلام؟ إنه خبر السماء، لم يكن معهما عليه الصلاة والسلام، لم يسمع ما دار بين هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما. فجيء بهما فوقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما عليه الصلاة والسلام كلا من جثة هذا الحمار. استغربوا أو استغرب يا رسول الله إنه حمار لا يحل، إنه ميت لا يحل، كيف تأمرنا يا رسول الله؟ يعني تعجب يا رسول الله، أنا أكل من هذا الحمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما نلتما من أخيكما آنفا أشد من أكلكما من جثة هذا الحمار، والذي نفس محمد بيده إنه لينغمس الآن في أنهار من الجنة. من الذي دافع عنه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي حفظ حقه حيا وميتا؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس من العصاة؟ أليس قد زنى؟ وهل كل من أخطأ وكل من عصى نهجره ونتركه ونعبس في وجهه ونقطب الجبين وننعته بنعوت ما أنزل الله بها من سلطان، يا فاجر يا فاسق يا زاني إلى غير ذلك؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذه القساوة؟ وما هذه القسوة؟ وما هذه الجرأة على دين الله تبارك وتعالى بحجة الغيرة على الدين؟ هذا تشويه الدين، وما أكثر من يشوه الدين. وفي بعض الأحيان قد تعذر بعض الناس لأنهم لا علم لهم بالدين، فكيف إذا صدر ممن يزعم الغيرة على الدين؟ كم من مريد للخير لم يصبه. هذا موقف واحد من مواقف كثيرة. أعتذر لإخواني إن كنت قد وعدتهم في الشطر الأول من الخطبة أنني سأذكر موقفين أو ثلاثة، ولكن إن كتب الله في العمر بقية سوف نشنف مسامعكم ببعض المواقف التي نحتاجها، وهي مواقف دعوية، وهي مواقف حكيمة منه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي تصدر عنه الحكمة، وعلمه ربه الحكمة وآتاه الحكمة، وهو سيد الحكماء وسيد الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وسيد الرحماء الذين عرفتهم البشرية. فهنأوا واسعدوا وهنيئا لكم بأن جعلكم الله عز وجل وشرفكم بأن تكونوا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نكون في المستوى، وعلينا أن نصدق في انتمائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننصره باتباعه وبالاقتداء به وبحبه الحب الشرعي وبالدعوة إلى سنته. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك، اللهم استرنا بسترك يا ستير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل الله مني ومنكم، وأن يغفر لنا وأن يغفر لي ولكم، وأن يبارك الله لنا ولكم في هذا العيد، وأن يعيده الله عز وجل على الأمة الإسلامية وهي ترفل في توب النصر والقوة على الأعداء، وأن يعيده علينا ونحن بإذن الله عز وجل نرى بلاد الشام عزيزة شامخة محررة من هؤلاء المجوس، من هؤلاء الطواغيت، من شلة بشار الأسد وعباد الأسد الذي يتبرأ الأسد من جرائمه. ولو تمكن الأسد من بشار الأسد لقضم رأسه. وأن يطهر الله عز وجل البلاد من مكر وكيد الشيعة الروافد المجوس الصفويين. إخوة الإسلام، تعلمون أن إخوانكم في مسجد التوحيد، وأنتم قد رأيتم قبل أسبوعين على شاشات مؤسسة السنة المشروع الذي يهدفون إلى تحقيقه وسيتحقق بإذن الله عز وجل على أيديكم وأيديهم. فإخوانكم في مسجد الموحدين يقطنون في منطقة مأهولة بالمسلمين ويحتاجون فيها إلى مكان يمارسون فيه أنشطتهم وعباداتهم ودروسهم، وقد وفقهم الله عز وجل للحصول على كنيسة كانت بالأمس يعبد فيها غير الله ويعظم فيها غير الله. وإخوانكم اليوم بفضل الله عز وجل يسعون بخطى حثيثة، وهذا الأمر أرقهم لأنهم يشعرون بالضيم في بعض الأحيان، هل سيحققون ما يصبون إليه أم لا؟ نقول إنكم بإذن الله عز وجل ستحققون ما تصبون إليه، لأن هذه الأمة الإسلامية فيها رجال وفيها شباب وفيها نساء وفيها أطفال يغارون على دين الله عز وجل ويساهمون في إقامة المشاريع الخيرية الإسلامية التي ستذكركم بإذن الله السميع العليم الأجيال اللاحقة. وربما سيأتي اليوم كما نرى اليوم على قناة المجد مآثر المسلمين في أرض الأندلس، وكيف يتحدث عنها بعض المؤرخين، عن إرث الآباء والأجداد، جامع قرطبة وإشبيلية وغرناطة وإلى غير ذلك من مآثر المسلمين في تلك البلاد. إننا ربما أيها الإخوة بعدما نموت سيذكركم التاريخ بميلاد الفخر والعز، ويكتب ويكتب الشباب على ماضي أبائهم وأجدادهم، وسنكون إن شاء الله نحن منهم وأنتم على أنهم استطاعوا أن يقيموا في بلاد الكفر مساجد ومؤسسات، بل وحولوا كنائس إلى مساجد بفضل من الله عز وجل ثم بجهودكم. ألا تحبون أن تذكروا بهذا العمل الجليل، بهذا العمل الذي تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق وتتطلع الأفئدة إلى تحقيقه؟ لا تبخلوا على إخوانكم، الزمن الذي يفصل بينهم وبين الموعد هو قرابة 17 يوما، بقي لهم 200,000 أورو إلا قليل، والحمد لله. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أحد الإخوة الذي رفض ذكر اسمه وجاءني وتبرع لمسجد الموحدين، بارك الله فيه، وأسأل الله عز وجل أن يزيه عنا وعن إخواننا في الموحدين وعن إخواننا في مسجد السنة وعن إخواننا في جميع المساجد، لأنه رجل عرف بإحسانه وبإنفاقه في سبيل الله. قدم لي مباشرة بيده اليمنى 10,000 أورو بيني وبينه والله ثالثنا. واستدعينا الإخوة في مؤسسة السنة، اللجنة حفظهم الله، يتقدمهم الأخ عبد الحميد والأخ أبو إسماعيل والأخ نور الدين والإخوة كلهم على علم، ثم ها هم معنا الإخوة في مسجد المحسنين الموحدين، وأحضرناهم إلى مسجدنا قبل 3 أيام أو 4، وسلمناهم المبلغ كما سلمه لنا هذا الرجل المحسن جزاه الله خيرا، وهو لا يقيم في هذا البلاد في هذه البلاد إلا نادرا، يأتي تارة وتارة، وما من مسجد إلا وساهم فيه، ولا يحب أن يذكر باسمه وهو معلوم عند رب العزة والجلال، فهنيئا له. فالإخوة جزاهم الله خير، قال بقي لنا 200,000 إلا قليل، يعني ربما 170-160، والعلم عند الله. 15 نوفمبر يعني بعد 18 يوم سينتهي الأجل، إن لم يسددوا هذا المبلغ فستصادر الكنيسة وسيغرمون مبلغا ماليا بقيمة 100,000 أورو. أيها الإخوة لا تبخلوا على إخوانكم، ولا أقول لكم سامحونا لأننا أكثرنا عليكم، بل عليكم أنتم أن تشدوا على أيدينا وتقولوا جزاكم الله خيرا، فأنتم تدلوننا على طريق الخير، على طريق الجنة، على طريق الموصل إلى مرضات رب العالمين. هذا المكان لا يقام فيه مهرجان ولا يقام فيه سخافات أبدا، وإنما تقام فيه الشعائر الإسلامية التعبدية، ويكون بإذن الله حصنا لأولادنا، ويكون أيضا مأرزا لنسائنا ولشبابنا ولشيوخنا ولمجالس العلم. أندبكم للإنفاق في سبيل الله أيها الإخوة. الشيطان يعيدكم الفقر، لا تلتفتوا إليه، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. لو قال مغفرة منه كفى، ولكن وفضلا، لأن الله عز وجل ذو فضل ليس فقط أيها الإخوة علينا، وإنما على العالمين. فهنيئا لكم أيها الإخوة، ولا تبخلوا على إخوانكم، وتكون عندنا واحد شوية ديال الشجاعة وشوية ديال البدل وشوية ديال التضحية وشوية ديال الإيثار، بارك الله فيكم، حتى نساهم مع إخواننا في هذا الصرح، وستذكرون عند الله تبارك وتعالى. فالله لا يخفى عليه يعني هذه الأعمال الجليلة العظيمة، وهي بناء بيت أو إقامة صرح كهذا، فسيحول إن شاء الله، وسوف نصلي فيه إن شاء الله، وسوف نلقي فيه دروسا أنا وإخواني الدعاة وطلبة العلم، وسوف يكون قبلة إن شاء الله للمشايخ وللعلماء وللدورات العلمية بإذن الله السميع العليم، وتعقد فيه حلقة العلم وقراءة القرآن. فهنيئا لكم بهذا العمل. أسأل ربي جل وعلا أن يبارك في جهودكم وفي أموالكم وفي أولادكم وفي ذرياتكم، وأن يخلف عليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.